والآن المؤلف. وفي الآية أيضا من الفائدة الخامسة عشرة في الآية أيضا إثبات العلم والحكمة لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكمة سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها في الحكمة فقط، بل معناه ذو الحكم والحكمة. شو لا عبد الرحمن؟ المشقة اين اين فيها ان المشقة تجلب التيسير، فيها ان المشقة تجلب التيسير. ثم قال الله تعالى، ثم قال نشوف كلام المؤلف لان عليه تعليق، له تعليق في هذه الآية. قال وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان. هذا القولان اللذان يشرنا إليهما، والصحيح أن الآية محكمة وباقية، وأن ترك الاستئذان إما للتهاون وإما لزوار السبب الموجب للاستئذان. وأما أن نقول إن الأحكام الشرعية تنسخ بترك الناس العمل بها فهذا لا وجه له في ترك الاستئذان. اي لا في ترك تهاون الناس في تركه، يعني فتركوه. انت قصدك ان كان الذي ينبغي ان يقول في فعله تهاونوا به، هذا لو قال بفعله بتركه ويصلح ايضا تهاون الناس بماذا تهاونوا او ما سبب تهاونهم، يكون ترك ترك الاستئذان. نعم سبب السياسي نعم من المعصية او المخالفة. اذا قصر قيدناها اذا قصر في تربيته وتأديبه، اما اذا لم يقصر فلا. لا اذا كان بالغ فقد استقل بنفسه، لكن يبقى اذا بلغ يصير مثل غيره. اذا قدر على تغيير المنكر الذي ارتكبه وجب عليه. طيب احنا ايضا بحثنا امس في مساله قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدكم، وقلنا للايه منطوق ومفهوم. منطوقها لا اشكال فيه وهو نفي الجناح لانه منتهى من الجناح، لكن مفهومها انه عليهم جناح في هذه الاوقات الثلاثه، على الاولياء وعلى الصغار. وهذا فيه اشكال لان الصغار ليسوا مكلفين حتى يكون عليهم جناح في المعصيه. المفهوم له أفراد تعدد وأن يصدق لأحد الأفراد. هنا نقول المفهوم ليس له عموم، فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة. ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم منكم إيش بعده؟ أيها الأحرام. أي الأحرام الكبار عندنا أيها، بس حاطها إلها. وإذا بلغ الأطفال منكم أيها الأحرار الحلم فليستأذنوا في جميع الأوقات كما استأذن الذين من قبلهم، أي الأحرار الأحرار الكبار. إذا بلغوا الحلم يقول المؤلف أيها الأحرار منكم أيها الأحرار، وذلك لأن المماليك كما سبق لا يستأذنون في الأوقات الثلاثة إلا في الأوقات الثلاثة، سواء كانوا كبارا أو صغارا.

يعني إذا محكمة الآية، الآية محكمة وهو كذلك، الآية محكمة. يجب أن نعرف من لا يجوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ إلا بعد، مش بعد أن نتعذر، أن يتعذر الجمع بينه وبين ما ادعي أنه ناسخ، وأن يعلم التاريخ بتأخر الناس. نعم، وإلا إذا كان مثل ما تستطيع أن تجمع فكل العلم إلى الله، أما أن تدعي النسخ، لأن معنى النسخ إبطال هذا النص، وإبطال النص صعب. فلذلك يجب على الإنسان أن يتورع عن إطلاق النسخ فيما لم يثبت نسخه، ثم إذا ترك العمل بها لا يدل على أنه منسوخ الحقيقة، لأن كم من أشياء محكمة وترك الناس العمل بها. فترك الناس للعمل بها إما تهاونا وإما لزوال السبب الموجب للاستئذان. والآن المؤلف وفي الآية أيضا فائدة 15، في الآية أيضا إثبات العلم والحكم لله من هذين الاسمين، والله عليم حكيم. والحكم سبق لنا أنها وضع الأشياء في مواضعها، بل سبق لنا أن الحكيم ليس معناها ذو الحكمة فقط، بل معناها ذو الحكم والحكمة. شو يا عبد الرحمن؟ المشقة. نعم نعم فيها من